قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسع الرزق على من يشاء، ويقدر أي ويضيق. ومنه قوله تعالى: وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. قال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب: يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار ثم يخرج منها فيقال: هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول: ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة ويقال: يا ابن آدم، هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما وجدت بؤسا في حياتي قط. قال الله تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. أهل الكفر كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات، فالآية هنا المراد بها المعجزة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من أحد قبلك إلا وقد أوتي معجزة، فهذا سليمان سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وأبو داود ألان الله له الحديد، وقبله موسى كانت معه العصا آية ودليلا، وصالح عليه السلام أخرج لقومه ناقة عظيمة من بطن صخرة، فما الآية التي أتيت أنت بها لولا أنزل عليه آية من ربه، أي معجزة من ربه. في الحديث أن النبي سأل ربه أن يحيل لهم الصفا ذهبا كما طلبوا، فقال جبريل: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: إن شئت يا محمد جعلت لهم الصفا ذهبا، ومن كفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد بين الله سبحانه شيئا من الحكمة في عدم الإتيان بآية من الجنس الذي طلبه أهل الشرك، فقال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال تعالى: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالآيات المعجزات التي طلبتموها لن تكون سببا في هداية أحد ولا في إضلال أحد، إنما الذي يهدي ويضل هو الله سبحانه. وكما قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وأيضا قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون أي يصعدون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقد جاء عيسى عليه السلام بني إسرائيل بآيات ومعجزات، كان يقول للميت قم بإذن الله فيقوم بإذن الله ويحكي لهم ما حدث، كان ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، كان يمسح على عين الأعمى فيبصر بإذن الله، كان يمسح على الأبرص بيده فيبرأ بإذن الله، كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ولكن هل انتفع الإسرائيليون بذلك؟ هل انتفع الإسرائيليون بذلك؟ ما انتفعوا بشيء أبدا من ذلك، بل وكما قال تعالى: فلما جاءهم بالبينات قال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فوصفوا عيسى عليه السلام بأنه ساحر، فالمعجزات لا تنشئ إيمانا إلا عند من أراد الله له الهداية. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أي من أراد الرجوع إليه واستغفر، فإن الله سبحانه يوفقه ويسدده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال فريق من أهل العلم: إن علاج الأمراض النفسية والعصبية أو علاج كثير من الأمراض النفسية والعصبية علاجه في نصف آية من كتاب الله، علاجها في نصف آية من كتاب الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وجرب، جرب ذلك ستجده بإذن الله حقا، ستجده بإذن الله صدقا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا وقفة مع المراد بذكر الله في هذا المقام، وكيف تحدث الطمأنينة بذكر الله، فللعلماء في ذلك أقوال، والخلاف فيها من خلاف التنوع ليس من خلاف التضاد، فكلها حق وكلها صدق. ما المراد بذكر الله في هذا المقام؟ وكيف تحدث الطمأنينة به؟ أذكر 7 أو 8 من أقوال أهل العلم في ذلك. القول الأول أن المراد بذكر الله الذي تطمئن به القلوب هو القرآن، ومن الدليل على أن القرآن يطلق عليه الذكر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالقول الأول في تفسير ذكر الله في الآية الكريمة أنه القرآن، وكيف تطمئن القلوب بالقرآن؟ في ذلك وجوه، منها أن التالي إذا تلا القرآن تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، ومن ثم حصل الاطمئنان، لأن الشياطين هي التي تزعج وتقلق وتوسوس، فإذا هربت سكن الشخص. ولذلك فإن عائشة لما صدر منها بعض شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أجاءك شيطانك؟ فالشيطان إذا حضر أحدث اضطرابا، وحضوره بسبب الغفلة عن الذكر، إذ الله قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولا يخفى عليكم أن الكافر لما كان بعيدا عن الذكر كانت الشياطين أكثر إزعاجا له: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فالتالي إذا تلا القرآن تنزلت السكينة، تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة فلا وجود لشيطان مع ملك، فيهرب الشيطان فتطمئن القلوب. ومن الدليل على هرب الشياطين عند نزول الملائكة قول إبليس يوم بدر لأهل الشرك: إني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. فتهرب الشياطين عند نزول الملائكة فتطمئن القلوب. فهذا الوجه الأول من طمأنينة القلوب بذكر الله. وفي الحديث: اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت للقرآن. فهذا الوجه الأول. وأيضا تحصل الطمأنينة بالكتاب العزيز بتدبره، فما من صاحب مشكلة أو ما من صاحب ابتلاء إلا ويجد لابتلائه نظيرا في كتاب الله، ويرى أن العاقبة للتقوى، وأن الفرج مع الكرب، وأن العسر يتبع يسر. فعلى سبيل المثال، إذا اتهمت وأنت بريء وقرأت كتاب الله وجدت أقواما كثيرين اتهموا وهم براء، عافانا الله وإياكم من الاتهامات، فاتهم موسى عليه السلام وهو بريء، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وكان اتهامه من وجهين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حيا كريما يستحي أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر، أي عظيم الخصية. ثم إن الله أراد أن يبرئه، فذهب يغتسل خلف صخرة بعيدة ووضع ثيابه عليها يستتر بالصخرة بعيدا عن الناس، فمن قدرة الله وبأمر الله طارت الصخرة بثياب موسى، فتبعها موسى يضرب الحجر بالعصا ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر مستمر في الجري، إلى أن رآه بنو إسرائيل على أجمل حال، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. ومن ذلك من الأخبار الموقوفة والإسرائيلية أن موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل بخطبة بليغة أبكتهم، فقام قارون الماكر، وكان قد أعطى امرأة من بغايا بني إسرائيل 2000 من الدنانير على أن تطعن في موسى، فقال لموسى عليه السلام: يا كليم الله، يا كليم الله، ما جزاء من زنى وهو محصن؟ ما عقوبته؟ قال: عقوبته الرجم. فقال: يا كليم الله، انظر ما تقول، ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ فقال: عقوبته الرجم. قال: يا كليم الله، انظر ما تقول، دقق فيما تقول، ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: إذن فاستمع. فقامت المرأة وقذفت موسى عليه السلام بالفاحشة أمام الناس، فقال موسى عليه السلام وبالتثبيت من الله له: أناشدك بالذي فلق البحر وأنزل الألواح، أقد كان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني، فوالله ما حدث شيء من هذا، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير كي أقول الذي قلت. فبرأ الله موسى مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وسترى أيضا أن مريم عليها السلام اتهمت: يا مريم، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأنطق الله لها وليدها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. الآيات ترى أن عائشة رضي الله عنها اتهمت وأنزل الله 10 آيات من سورة النور في تبرئتها خلافا لما يزعم ولاء الشيعة البعداء البغضاء لا بورك فيهم ولا بورك في مجالسهم ولا في سياحتهم، إذ هم ما زالوا ولا يزالون يطعنون في أرضها وهي البريئة المبرأة الصديقة المصدقة بنت الصديق رضي الله عنها. برأها الله سبحانه في آيات تتلى في المحاريب وتحفظ في الكتاتيب وتنقش في الصدور وتدرس في المدارس وتثبت بين دفتي المصحف إلى أن يأتي أمر الله. كذلك سترى قبل هؤلاء جميعا امرأة العزيز التي اتهمت يوسف يوما ما فقالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وتمر الأيام وتمر السنون وهي بنفسها تقف أمام رؤوس الأشهاد وتقول: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فالحاصل أنك إذا اتهمت وأنت بريء سترى وبإذن الله أن البريء يبرئه الله، إما عاجلا في الدنيا وإما يوم الأشهاد، فيطمئن قلبك ويهدأ بالك وستمر هذه الضائقة على الأبرياء بخير إن شاء الله ويسلمهم الله. فذي بعض وجوه الطمأنينة، بعض وجوه الطمأنينة بالقرآن. إذا قرأت القرآن وأنت مبتلى في جسدك وعاجز الأطباء عن دوائك وكاد اليأس أن يتسرب إليك، فإذا بك تقرأ قصة أيوب في الوحيين الكتاب والسنة، وكيف وأنه نادى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكرى يتذكرها العباد فيجتهدون كما اجتهد في الدعاء. وفي الحديث إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، إلا 2 من أبناء عمومته كان يزورانه يعودانه، فقال أحدهما للآخر لما طال الأمد أمد المرض: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال له: كيف تقول ذلك؟ قال: يا أخي، 18 عاما يدعو ولا يشفى، لعله ارتكب جرما عظيما لا أعلمه أنا ولا أنت. فطار ابن العم بالمقولة إلى أيوب عليه السلام، فحزن أيوب حزنا شديدا أشد من حزن المرض، إذ كما قال القائل: جراحات اللسان لها التئام، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتئم ما جرح اللسان. قال أيوب: الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يختصمان في مال، فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فهذا أجيء بمال من مالي أعطيه للرجل حتى لا يحلف بالله كاذبا. ثم دعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فخرج مع زوجته الصابرة الوفية لقضاء حاجته، وكان حييا كريما لا يحب أن تراها وهو يقضي حاجته. ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر. فابتعد عنها وذهب لقضاء حاجته، فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، أي اضرب الأرض برجلك، ضربها برجله تفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد، يعني اغتسل منه يا أيوب. فاغتسل فأذهب الله كل داء بجلده. قال تعالى: وشراب، أي اشرب منه يا أيوب. فشرب فأذهب الله كل داء في جوفه، فعاد أجمل ما كان وأحسن ما كان وأصح ما كان وأشب ما كان. وفي الحديث الآخر: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه وطفق يجمع في ثيابه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع أيضا أغنى ما كان، رجع إلى زوجته التي طال انتظارها فلم تعرفه ولم تميزه، فسألته: أي عبد الله، أما وجدت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ والله لقد طال علي انتظاره وذهب لقضاء حاجتي وما رجع. فقال لها: أنا أيوب. قالت: اتق الله ولا تسخر مني ولا تهزأ بي، إني امرأة مبتلاة. فقال: أنا أيوب. فركزت البصر إليه، قالت: والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. فقال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. فنال 3 شهادات من رب العالمين، لو لنا واحدة منها ما وسعتنا الدنيا ولا أحببنا البقاء فيها. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فإذا قرأ المريض هذه القصة وقرأ قول الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، دعا ربه ولم ييأس أبدا من الشفاء، فيطمئن قلبه، إذ الشفاء مقدر، يأتي بقدر وفي زمن قدره الله، كما أن الأمور كلها تسير. ثم جئت على قدر يا موسى الآيات. فهكذا تحدث الطمأنينة بالقرآن الكريم، هكذا تحدث الطمأنينة بتلاوته وبتدبره، إلى غير ذلك من صور حدوث الطمأنينة به. والمقام يضيق بذكرها. الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أن ذكر الله التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتمجيد، فكل ذلك يطمئن الله به القلوب. فلا يخفاكم أن الشيطان اسمه الخناس، ومن معنى الخناس كثير الاختفاء، يختفي عند ذكر الله، فكلما ذكرت الله هرب وابتعد عنك. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات، فإذا قضي الأذان أقبل. فالشيطان كثير الاختفاء، يختفي وينخنس بعيدا بعيدا عنك إذا كنت ذاكرا لله سبحانه. فذكر الله يصرف عنك، إذا انصرف عنك هدأ القلب وارتاح البال بسبب انصراف الشيطان عنك. والوجه الثالث أن المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب الأذكار الموظفة التي تقال في الأمكنة والحالات والمواطن. فعلى سبيل المثال: إذا قمت من نومي رأيت رؤيا أفزعتني وأقلقتني وجعلتني مضطربا، وذهبت إلى هدي الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، ما الذي علمنا؟ وجدت 5 آداب عند الرؤيا المفزعة: أتعوذ بالله من شرها، أدفل عن يساري 3، أتحول عن جنبي الذي كنت عليه إن كانت شديدة الإفزاع، قمت وصليت 2، و5 لا أحدث بها أحدا، فإن فعلت ذلك فلن أضار بإذن الله. قال أبو قتادة رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سري عني، كنت أهتم وأهتم بالرؤيا، فلما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم سري عني. كذلك إذا نزلت منزلا موحشا أو بت في غرفة من الغرف وحدي وتسرب إلي الخوف، وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، فقلت الذكر، فعلى قدر إيماني ويقيني بالذكر على قدر طمأنينة قلبي وهدوء بالي وراحة نفسي. فهكذا تحدث الطمأنينة بالأذكار التي علمتها من رسول الله. أو إذا قلت في صباحي ومسائي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، هدأ بالي واطمأن خاطري. فمن هنا تحدث الطمأنينة بذكر الله عز وجل. فهذا الوجه الثالث، أن المراد بذكر الله ذكره بالأذكار الموظفة التي علمنا إياها رسولنا عليه الصلاة والسلام. إذا خوفني قوم فذكرت قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، اطمأن قلبي. إذا استطردت في التلاوة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ازددت طمأنينة إلى طمأنينة إلى طمأنينة. فهذا كله من كتاب الله الذي تطمئن به القلوب، من الأذكار الموظفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم لما ألقي في النار، يعني فكانت عليه بردا وسلاما، فقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذا أتاني شخص وقال: هناك مجرمون يعدون لك، والمباحث تعد لك، وفلان يعد لك، فقلت حسبي الله ونعم الوكيل، ازددت إيمانا وطمأنينة للقلب. فهذا الوجه الثالث، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أنها الأذكار الموظفة. الوجه الرابع، أن المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب ذكر أن الأمور مقدرة قدرها الله. فإذا تذكرت أن الأمور قدرها الله اطمأن قلبي، إذ الله قال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن أن الأمور قدرها الله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذا تذكرت قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، اطمأن قلبي واطمأن خاطري وهذا أبالي. فكذا يطمئن القلب إذا علم الشخص أن الأمور مقدرة. فالقلق الذي نعيش هذه الأيام ونحن لا ندري إلى أين نحن مقبلون، إذا أيقنا أنه لن يحدث شيء إلا بإذن الله، وأن الله يكرم المتقين ويهين العصاة الآثمين، اطمأنت قلوبنا، فلن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا. حينئذ يكون الناس كلهم في قلق، وأنت مطمئن وأنت هادئ وعليك سكينة، والآخرون في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، حمية الجاهلية تعتريهم، وأنت مطمئن لعلمك أن الأمور مقدرة قدرها الله. ولذلك فإن الله قال ناهيا عن التشبه بالشرك في المعتقد، بالمشركين في المعتقد: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا يا رب؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالكافر إذا خرج في غزوة فمات، أو خرج مسافرا فأصيب بحادث فمات، أخوه يقول: ليه خرجت؟ ليتك ما خرجت، ليتك تأخرت نصف ساعة، ليتني أصررت على أن تبقى معي تتغدى. وهذا التنديم عقوبة يقذفها الله في قلب الكافر ليتحسر ويتألم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. لكن المؤمن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا بد أن ينفذ فيه قدر الله مهما احتاط. فالقلب يطمئن ويسكن. إذا كنت تاجرا فخرجت لتجارة ورأيت السوق قد انتهى والناس ربحوا أرباحا عظيمة، إذا لم تكن مؤمنا بالقدر تتحسر، تذهب إلى زوجتك تنشي معها معركة لماذا لم توقظك مبكرا. لكن إذا علمت أن المقدر لك سيأتيك والرزق المكتوب لك سيأتيك، هذا أبالك واطمأن خاطرك. فهذا الوجه الرابع، أن المراد بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بذكر أن الأمور قدرها الله سبحانه. الوجه الخامس، أن المراد بقوله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي باليمين بالله، بمعنى حدث شيء وأنا ارتبت فيك، ارتبت فيك أنك الذي فعلت هذا الشيء، وليست عندي بينات، إما أنك سرقت أو آذيت أو أحدثت شيئا، لكن ليست عندي بينات، فطلبت منك اليمين، فجئت وقلت لي أقسم بالله ما صنعت هذا. فأنا كمؤمن أقول لك خلاص أمرك إلى الله، أنا لن أتحمل اسم الظن السيء بإخواني المؤمنين، إن كنت صادقا فيما قلت فلن أتحمل اسم الظن السيء بك وأستغفر الله مما ألقيت عليك، إذا كنت كاذبا فالله سينتقم لي منك على يمينك الكاذبة، ويطمئن القلب حينئذ ويهدأ البال. لذا شرعت الملاعنة بين الزوجين، شرعت أمور كثيرة بها الأيمان، قال عليه الصلاة والسلام أيضا اجتنبوا أو إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. الوجه السادس، أن المراد بذكر الله ذكره سبحانه وتعالى في الصلاة، ومن ثم فإن النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فذكر الله في الصلاة يطمئن الله به القلوب. إذا أنت سجدت في الصلاة، إذا سجدت في الصلاة ولى الشيطان هاربا، إذا قرأت آية السجدة وسجدت ولا الشيطان هاربا، يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر الشيطان يعني نفسه بالسجود فأبى فله النار، ويولي هاربا. فذكر الله في الصلاة يطمئن الله به القلوب، فيهنيا له من خر ساجدا لله سائلا إياه كل ما يريد، مستغفرا ربه من كل جرم ارتكب. الشيطان يهرب وينصرف وأنت ساجد تذكر الله سبحانه، تدعوه ترجوه تتملقه سبحانه وتعالى، تسأله من فضله. فكل هذا به يطمئن القلب. فهذا الوجه السادس من وجوه العلماء في تفسير قوله بذكر الله. الوجه السابع، أن المراد بذكر الله ذكره بدعائه، ذكره برجائه، يا رب طمئن قلبي، يا رب هدئ بالي، يا رب أنزل علينا السكينة، فتنزل السكينة عليك فيهدأ قلبك ويهدأ بالك ويطمئن خاطرك بسبب الدعاء. فالوجه السابع ذكر الله بدعائه، ذكر الله برجائه. وجه ثامن أن المراد بذكر الله الذي به تطمئن القلوب ذكر الله بالاستغفار، ذكر الله بالاستغفار. الشيطان أو القلق يتأتى إليك بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي والذنوب، فالشيطان يتسلط عليك بذلك، يتسلط عليك بذلك. فإذا استغفرت قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا كنت قلقا مضطربا وجلست في الحال أقول أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى قوله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هدأ بالي اطمأن قلبي، لأن الله قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. من الأسباب أيضا وجه تاسع ذكره بعض أهل العلم أن ذكر الله المتضمن في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا تكفى الهم ويغفر الذنب. فالمهموم إذا أكثر من الصلاة على رسول الله امتثل أمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه كلها أمور نافعة، تسعة أمور، وعاشرها ومن أهمها وأبركها أن تذكر أوامر الله وتقوم بها والنواهي وتجتنبها. فإذا كانت لأحد عندك مظلمة وذكرتها تحلل من المظلمة واستغفر الله، استغفر وصاحب الاستغفار برد المظالم إلى أهلها. فالمظالم تسبب لك قلقا، ألا ترى أنك إذا قتلت نفسا بغير حق تعيش دوما قلقا مضطربا؟ متى يهدأ بالك إذا سمعت عفوا من البشر عنك فيما صنعت؟ فالمظالم تجعلك قلقا، تجعلك مضطربا، فتخفف قدر الاستطاعة من مظالم العباد، يطمئن قلبك يهدأ بالك بإذن الله. هذا بعض ما أورده العلماء في قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكله من اختلاف التنوع، ليس من اختلاف التضاد، ليس من اختلاف التضاد. فالمضطرب قلبه يكثر تلاوة الكتاب العزيز، يكثر من الحمد والتسبيح والتهليل والتمجيد، يذكر الأذكار الموظفة في حينها ومحلها وحله وترحاله، كذلك دوما يذكر أن الأمور قدرها الله ويجتنب الظنون السيئة بالناس، يرضى باليمين، ويكثر من الصلوات والتلاوات والسجود لله رب العالمين، وكذا يكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على البشير النذير مع رد المظالم إلى أهلها. وأخيرا وختاما، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قيل طوبى شجرة عظيمة في الجنة يقال لها طوبى، وقيل منزلة في الجنة، قيل ثواب عظيم. طوبى لهم وحسن مآب، أي وحسن مرجع، مرجع حسن يرجعون إليه يوم لقاء ربهم سبحانه وتعالى، مقيل حسن ومنزل حسن ومجلس حسن، كل صفات الحسن قد اجتمعت في مآبهم في مرجعهم الذي يرجعون إليه ويؤوبون إليه. جعلنا الله وإياكم ممن اطمأنت قلوبهم بذكره، وجعل الله لنا ولكم طوبى وحسن مآب. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.